أي تغيير بيحصل كبير في حياة أي بني آدم المفروض أنه يستتبعه تغيير في نمط حياته وسلوكياته وعاداته. يعني مثلا شاب بدأ يشتغل، الطبيعي أن أوقات صحيانه ونومه وفسحه وخرجاته ومصاريفه تختلف عشان يعرف يحافظ على لقمة عيشه اللي مش عايز يخسرها. لو في شاب عايز يشتري شقة علشان عايز يتجوز، الطبيعي أن طريقة نفقاته وتحويشه هتختلف عشان الخطوة الكبيرة اللي هو داخل عليها. لو واحد أصابه مرض ضخم أو ألم شديد في جسمه، الطبيعي أنه بيغير عاداته في الأكل والشرب والنوم وطريقة عيشته حتى يتخلص من هذا الألم، وممكن يبطل سجاير بيشربها بقاله 30 سنة ليل نهار متعود عليها. تغييرات كبيرة بيستتبعها تغيير في نمط الحياة. لو ربنا أنعم على أي حد فينا بولد أو بنت، ده تغيير كبير في حياتك، بقى عندك عيال، الطبيعي أن لازم يستتبعه تغيير في نمط حياتك حتى تصنع هذه الروح. لأن شبه اتفاق ما بين علماء التربية أن أرواحنا وسلوكياتنا ونظرات عينينا وطريقة كلامنا نمط حياتنا العيال بتورثه. فيا إما الإنسان يجهز نفسه زي ما مشكورين بنجهز السرير وبنجهز اللبس لاستقبال البيبي الجديد، محتاج أجهز نفسيتي اللي هورثها لهذا الطفل. ابني أو بنتي، الياء دي مش ياء التملك، دي ياء المسؤولية اللي علشانها محتاجة أتعلم فن تربية الأبناء. مساء الخير، أنا كريم، عندي 40 سنة، مهندس وعندي شركة مقاولات، متجوز وعندي بنت وحيدة اسمها ملك عندها 18 سنة. من ساعة ربنا ما رزقني بيها وهي أغلى حاجة في حياتي، كنت مركز قوي في شغلي عشان كنت عايز أأمن لها مستقبلها. كنت دايما حاطط قدام عيني الآية الكريمة اللي متقول بسم الله الرحمن الرحيم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، صدق الله العظيم. أنا كنت دايما في الشغل ومراتي كمان كانت بتشتغل، عشان كده كنا بنسيب ملك فترة كبيرة قوي لوحدها، مع أننا ما كناش حرمينها من حاجة. مشكلتي مع مراتي إن هي كانت دايما مدلعة ملك، وأي حاجة بتعوزها لازم تتنفذ، وأنا كنت شايف إن الشدة مهمة قوي في التربية. كلنا اتضربنا وإحنا صغيرين وعشان كده طلعنا كويسين. يمكن المشكلة إن أنا ومراتي كنا بنعمل كل حاجة ملك عايزاها أكنه واجب وعايزين نخلص منه وخلاص. حتى صاحبتها البنت طلبت مننا إن هم ييجوا يذاكروا معاها في البيت، وافقنا وخلاص، ولا عارفين هم مين ولا ملك عرفتهم ازاي، ولا هم ينفعوا اساسا يكونوا صحاب لملك ولا لا، لان ملك في سن ما تعرفش تفرق. وشويه بشويه صحابها بقى كل حياتها، لا بتتكلم ولا بتاكل ولا بتقعد حتى معانا. في الفتره ديت حسيت ان ملك بتبعد قوي عننا، وخصوصا بعد ما اسلوب مامتها ابتدى يتغير معاها لأسوأ، لدرجة ان هي قعدت حبسها في اوضتها يوم كامل على سبب هايف، وانا طول النهار سامع عياطها ما حاولتش ان انا اخدها في حضني وطبطب عليها. اصلا انا ما بعرفش اعمل كده. في الفترة دي البنت كرهتنا بجد، وحياتنا معاها بقت كلها مشاكل وخناقات وتوتر على حاجات هايفة ما تستاهلش، لحد ما في يوم حصلت حاجة عمري في حياتي ما كنت أتخيل إن هي تحصل. رجعت متأخر بالليل، دخلت البيت شميت ريحة غريبة جاية من ناحية أوضتها، فتحت باب الأوضة لقيت بنتي الوحيدة اللي ما كملتش 18 سنة بتشرب سيجارة حشيش. كنتش قادر أصدق اللي أنا شايفه. بنتي أنا تعمل كده؟ مستحيل. ولما صورت عليها ما دفعتش عن نفسها ولا خافت، وكأنها هي اللي بتحاكمني. كنت حاسس ان انا في كابوس محتاج اصعى منه باي طريقه قالت لي كلام عمري ما تخيلت ان انا اسمعه منها. اكتشفت ان هي شايفانا ان احنا انانيين وما بنفكرش غير في نفسنا وبس بعد كل اللي احنا عملناه عشانها. ده كان رأيها وإحساسها. وديتها مصحة عشان تتعالج. في المصحة اكتشفت ان الاكتئاب اللي كانت عايشة فيه اخطر بكتير قوي من المخدرات اللي هي بتتعالج منها. وما بقاش قدامي دلوقتي غير ان اروح المصحة اشوفها واشوف بعيني انا وصلتها لإيه. وادعي ربنا انه ينقذها من اللي انا عملته فيها. علشان ما تتكررش هذه المأساة في بيوتنا، واحنا عندنا في بيوتنا مآسي تربوية كتيرة جدا، ربنا سبحانه وتعالى نزل في القرآن سورة كاملة. احنا يا جماعة صور القرآن مش 900,000 صورة تقرأ إلى يوم القيامة، هو 114 بس، بيقرأهم مليارات المسلمين عبر التاريخ. ال 114 سورة دول فيهم سورة بتتكلم عن تربية العيال، محورها سيدنا لقمان نبي من الأنبياء. محور الصورة دي وهو قاعد مع ابنه بيتواصل معاه في أغلب أو كل جوانب حياته، فبيقول له يا ابني خد بالك من عقيدتك يا بني لا تشرك بالله. وبعدين بعد شوية بيزبط له علاقاته الاجتماعية وهو بيوصيه على أمه ووصينا الإنسان بوالديه. وبعدين بعد شوية بيكلمه عن أهم العبادات يا بني أقم الصلاة، ثم يكلمه عن قيمة كبيرة زي قيمة العدل يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في الأرض في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. ربنا مش بيسيب حق حد. وبعدين يكلمه عن رؤيته للصح والغلط، وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. وبعدين يكلمه عن إتيكيت الحياة، واقصد في مشيك واحدة واحدة واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. كأنه أب متواصل مع ابنه أو بنته في جميع مداخل أو جوانب حياته. لما افتقدنا هذا الوقت وهذا التواصل المسؤول حصل في بيوتنا حقائق صعبة جدا. يعني مثلا جامعة أم القرى نشرت دراسة سنة 2016 بتتكلم عن عواقب الجهل بفنون التربية. لما ربنا العيال بمزاجنا مش بالعلم والوحي، إيه اللي حصل؟ حصل أربع حاجات كبار قوي. رقم واحد، العيال فقدان قدرة الأطفال للتواصل مع الآخرين. ما أنا ابني أو بنتي هيتواصلوا مع الناس بالطريقة اللي أنا بتواصل بيه معاها، إزاي بكلمه، إزاي بفهمه، إزاي بسمعه، إزاي بتضايق، إزاي بفرح. دي اسمها مهارات التواصل. فقد العيال هذه المهارات بسبب أنه مش لقيها من الأب والأم. رقم اتنين، زيادة العنف الصادر من الأطفال تجاه الآخرين. ما هو الولد مهري زعيق وشتيمة وضرب في البيت، فهو شايف أن اللي بيغلط بيتضرب لأنه لما غلط أبوه ما سمعوش وضربه، فزيادة العنف الصادر من العيال. رقم ثلاثة، نشأ الطفل مدلل لا يتحمل المسؤولية. ده الناحية التانية بقى خالص، لما أنا مش مكسل أتعب نفسي في فهم عيالي وتوجيه عيالي، اديله اللي هو عايزه عشان يحل عني، فيطلع الولد مدلل لا يتحمل المسؤولية. رقم أربعة، فقدان الأطفال الثقة في الترابط الأسري. المصارعة الحرة اللي بيشوفوها في البيت ما بين الأب والأم والخناقات والإهانات، يفقدوا الثقة في الحب لما يكبروا. ده بسبب فقدان الأهل لفنون التربية. اللجنة الوطنية الأمريكية بتقول رقم مرعب قوي، بتقول إن المشكلة أصلها في إهمال الأب والأم للعيال. يقولك 54 طفل من كل 100 طفل في العالم يعانوا من الإهمال الأسري. الأهل مش بيدوهم وقت كافي ولا نفسية كافية. درجة إن أنا قرأت بعناية دراسة في بعض الدول العربية إن 90% من الأطفال اللي بتربيهم المربية، مربية ست محترمة وعلى الرأس، بس الأم لا تعوض ولا الأب. فالأصل في الإهمال الأسري. مجال بقى الصحة العقلية الدماغ، قالت جامعة ميتشيغان دراسة إن 70% يعني 7 من كل 10 أطفال، 70 من كل 100 طفل عندهم تلفزيون في الأوضة، أوضة النوم بتاعتهم. ده خلى 60% منهم مشاهدتهم للتلفزيون تزيد 4 أضعاف. فال60% دول مش بيعملوا أي مجهود بدني. ده عمل لهم إيه؟ طبقا لدراسة جامعة ميتشيغان، عمل لهم تأخر في الفهم الدراسي، وعمل لهم ظاهرة اسمها ظاهرة الطفل المتوتر، متوتر بسبب كم العنف اللي بيشوف التلفزيون وكم الأشياء الخاطئة اللي بتصدر في الإعلام ليه. من ضمن الحاجات التانية برضو الدراسات المرعبة المرتبطة بالعنف، الضرب والزعيق والشتيمة اللي في البيوت. اللجنة الوطنية الأمريكية بتقول إن من كل 100 طفل في 22 طفل بيتضربوا باستمرار وبيهانوا بإهانات غير آدمية في البيوت. ده خلى إيه؟ خلى إن 8 من كل 10 من الأزواج أو الزوجات اللي بيضربوا شريك الحياة لما شافوا تاريخهم لقاهم عيال كانت بتضرب. يعني ضرب العيال في البيت هيطلعهم زوج أو زوجة بيضرب شريك الحياة. 80% من الأزواج أو الزوجات اللي بيضربوا شريك الحياة كانوا عيال اتضربوا هم صغيرين. درجة أن مركز ديوك الأمريكي ده أحد المراكز الدراسات البيولوجية بيقول أن الشيخوخة المبكرة أحد أسبابها أن الإنسان يعجز بدري، أنه يكون طفل بيتضرب كتير وهو صغير، بنعجز العيال بدري بسبب الشدة عليهم. وأختم معاكم على إحصائية قامت بها منظمة قانون الأسرة على 500 طفل، سألوهم عن السعادة فقالوا سعادتنا كم واحد منهم؟ 80% من 450 طفل منهم قالوا أن سعادتنا أن بابا وماما ينفصلوا بسبب كم الإهانات اللي بيشوفوها والغلط ما بين الأب والأم في بعض قدام العيال. يا رب ينفصلوا عشان يرتاحوا وإحنا كمان نحس بالأمان في الحياة. تواخد بالك من الأرقام عاملة إزاي؟ واخد بالك من الحقائق عاملة إزاي؟ إحنا محتاجين فوقة في بيوتنا ونبدأ خطوة خطوة نتعلم مع بعض فن تربية الأبناء. ودايما واحنا ماشيين في طريق تعلم اي فن بنزيح من طريقنا مشكله من المشاكل اللي بتخلينا ما نتعلمش هذا الفن. مشكله فن تربيه الابناء هنا هي الاستسهال. علماء بيقولوا ان كتير من الاباء والامهات يروا ان التوجيهات العابره بتاعتهم مع شويه شخط وقت اللزوم وضرب وقت الاحتياج ومجرد رؤيه سريعه للاولاد كده ما فيهاش تعمق في نفسيه الاولاد، كتير من الاهالي شايفين ان ده ممكن يطلع انسان نفسيته سوية قادر يعتمد على نفسه عنده مخزون كافي من المشاعر والعاطفة يقدر يعيش بيهم في حياته ويحقق علاقات ناجحة وكمان يعرف ربنا سبحانه وتعالى. وده غلط لأن كتير من الأباء والأمهات شايفين إن هم إحنا أهلينا ربونا بالطريقة دي وإحنا هنربي عيالنا زي ما تربينا. هنا في نقطتين كبار جدا في الموضوع ده. النقطة الأولانية زمن عيالنا غير زمننا اللي أهلينا ربونا فيه. وابن القيم الإمام الكبير بينقل كلمة تنسب لسقراط وهو بيقول لا تؤدبوا أولادكم بآدابكم فإنهم خلقوا لزمان غير زمانكم. أنتوا بتعاملوا أولادكم زي ما أهليكم عاملوكم وفي انفتاح مختلف تماما وكم الثقافات اللي موجودة في زمن عيالنا غير زماننا تماما، دي أجيال تانية عشان كده لازم تختلف طريقة التربية. الحاجة التانية في فكرة أن احنا تربينا كده فهنربي العيال كده، أولاً جزى الله أهلنا خيراً عملوا أقصى ما يمكن عملوا في حدود إمكانياتهم وثقافتهم، لكن الحقيقة إن أهلنا بشر ولما ربونا أحسن تربية يعرفوها قد يكون في بعض الأشياء اللي محتاجة تتعدل. إنسان ممكن يغلط، ليه أنا ما توقفش وأتعلم فن التربية حتى لا أنقل الأخطاء من الأجيال للأجيال للأجيال فتفاجأ أن أنت شايف عيلة فيها مشكلة كبيرة جدا بسبب من أول الأحفاد لغاية الجدود بسبب عدم اهتمام الأجيال بتربية عيالها على تصليح الأخطاء بتاعة الأجيال السابقة. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال بلاش تستسهلوا الاستسهال في التربية، لا الأول ربنا قال وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. دايما احنا بنبص للآية دي اتقي ربنا في حياتك ربنا يعني ايه يطلع لك عيالك كويسين صح، بس الأول فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا مع عيالهم في تربيتهم لعيالهم. لو خايفين عليهم من صعوبة تحديات الحياة اتقي الله انت ومراتك، اتقي الله انت وجوزك في أنك تقولوا قولا سديدا حكيما في تربية العيال دي عشان يطلعوا أسوياء أمام الحياة. ويجي سيدنا رسول الله يقول كلمة جميلة جدا، يقول لك الجنة مع عيالك. قال صلى الله عليه وسلم رحم الله والدان أعانا ولدهما على برهما. الولد أو البنت رحم الله، رحم الله الأب والأم لو ساعدوا العيال يبروهم، والرحمة دي يعني الجنة. ما أنت بتخش الجنة برحمة ربنا، عشان العيال يطلعوا بارين لازم البر يبدأ الأول من الأب والأم. في طبعا بيوت الأهل عملوا أقصى حاجة والعيال طلعت مش كويسة، ده شيء طبيعي جدا قد يكون اختبار وابتلاء، لكن الأول الأب والأم يتعلموا فن تربية الأبناء قبل الحكم على العيال. عشان كده سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام قال لنا الجنة مع العيال، رحم الله والدان أعانا ولدهما على برهما، وقال إن عمرك بيتضاعف في حديث حفظ المسلمين كلهم، عمرك بيتضاعف لو العيال طلعت أسوياء فدعوا ربنا ليك. قال صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم أو بنت آدم أي إنسان يعني راجل أو ست إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح سوي محترم، وولد صالح يدعو له. بقدر الإحسان اللي العيال بتشوفه من الأب والأم، بقدر الذكريات الجميلة اللي بعد ما الواحد يسيب الدنيا العيال مش هتنسى أهليها أبدا، في دعوة في السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى: ارحم والدي كما ربيانا صغارا. وبرضو أختم معاكم حاجة مهمة جدا، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يحب يوصي يوصي بوصايا دقيقة تحس إن هي جواها الفن. قال صلى الله عليه وسلم: أكرموا أبناءكم وأحسنوا آدابهم. كأن في شيء كده محتاج يبقى فيه إحسان، إتقان، كأن في علم محتاج يتدخل لتعلم فن تربية الأبناء. يا رب، لمن أذهب وأنت المقصود، وإلى من أتوجه وأنت دائم الوجود، ومن ذا الذي أسأل وأنت الرب المعبود؟ يا من تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من حال بيتي، وليس سواك يدرك قضاء حاجتي، فناصيتي أنا وأهلي وأولادي بيدك، وفقري وفاقتي إلى عونك، فلنيل كرمك بسطت يدي، وبجود عطاياك تعلق أملي، أشكو إليك عجزي ولن أشتكي إلى غيرك، فأنت العليم القادر ولن ألجأ إلى سواك، وأنت الكريم الغافر وبك أستنصر، فأنت الولي الناصر. أدعوك لأهل بيتي فأنت اللطيف الهادي، أفض ببركتك وعنايتك علي وعلى جميع أهلي وأولادي. وصلنا مع حضراتكم لخطوات فن تربية الأبناء. الأرواح اللي ربنا من علينا بيها وهي نعمة كبيرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، فكلما الإنسان أعطى جرعة من الاهتمام بهذا الفن، كلما أدى الأمانة وشكر النعمة اللي بين إيديه اللي ربنا متعه بيها في الدنيا، وبعد ما نموت عيالنا هيطولوا أعمارنا بكثرة الدعاء والأعمال الصالحة. قبل ما أقولك الفن، هقولك إن علماء النفس قالوا إن الأولاد والبنات محتاجين ثلاث مشاعر في البيت: محتاجين حد عنده ثقة، محتاجين ولد أو بنت يطلع عنده ثقة، يطلع عنده التزام، يطلع عنده قدرة على إعطاء العاطفة. ولد ثقة ملتزم عنده عاطفة، وهنضيف عليها يعرف ربنا. عشان تطلع هذا الشخص السوي اللي عنده ثقة في نفسه وعنده التزام بالمهام وبحقوق الناس وعنده عاطفة يقدر يديها ويعرف ربنا، محتاج تعمل أربع حاجات. حاجة الأولانية الرعاية، والرعاية دي هي اللي بتدي العاطفة. يعني إيه الرعاية؟ فاكر لما ربنا في القرآن قال: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه؟ يعني إيه موعظة؟ الموعظة يعني التذكير بما تعلم. تفهم من الآية أن سيدنا لقمان كان مهتم بحال ابنه وبيديله وقت، لأنك لما تقول معلومة جديدة اسمها تعليم، لما تذكره بمعلومة يعرفها اسمها الموعظة، كأنه مهتم أنه يراجع معاه مبادئه وقيمه وحاله ويسأله أخبارك إيه فيحكي له فيرد عليه في وقت. الوقت ده اسمه الرعاية. والأجانب بيقولوا أن الأطفال لما بيجوا يستهجوا كلمة حب بيستهجوها T-I-M-E Children spell love T-I-M-E time، كأنهم بيقولوا وانت عايز تدي حب وتدي رعاية وتدي عاطفة محتاج وقت. فالرعاية هي اللي بتملى أولادنا وبناتنا بالعاطفة، يشعر كده ان انا موضع اهتمام اهلي، مديني وقت من وقتهم. كلمة مشغول مش فاضي والبص في التليفونات على طول ولا في الجرايد ولا في التلفزيون بتشعر الطفل ان مفيش عاطفة شربها. الوقت هو العامل الأساسي اللي بيتم فيه تناقل الخبرات ويتم فيه الاطمئنان ويتم فيه اكتشاف مهارات الولد. هذه الرعاية اللي بتخليه غني مليان بالعاطفة لما يكبر يعرف يفيض عليها في بيته. عشان كده سيدنا يعقوب ربنا اتكلم انه مهتم برعاية عياله حتى وهو بيموت. المفروض وهو بيموت هم اللي يرعوه. بسم الله الرحمن الرحيم: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي، طمنوني بعد ما امشي، عايز اطمن عليكم، رعاية لآخر نفس. ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك لآخر الآية. هذه الرعاية تحتاج وقت، الوقت ده من أكبر الطاعات التي ستأتي بها بين يدي الله يوم القيامة. يبقى علشان الولد أو البنت يتملوا بالعاطفة محتاجين حاجة اسمها الرعاية، وكلمة السر في الرعاية السكون. يعني إيه؟ يعني وإنت بتتكلم مع ابنك أو بنتك وهو بيتجادل معاك وبيسألك ما تتعصبش بقى، علمه إزاي وإنت بتتناقش لما حد يقول حاجة غلط ما تتعصبش، إزاي لما هو يغلط تعالج خطأه بحكمة. قال صلى الله عليه وآله وسلم: لم يبعثني الله متعنتا ولا معنتا، إنما بعثني معلما ميسرا. إشكالية في فترة الرعاية وإحنا بنتكلم مع العيال وخارجين معاهم وقاعدين معاهم، بس الولد يتجادل تخرج الأم أو الأب عن شعورهم، علموا إزاي الجدال بالتي هي أحسن. ده من الرعاية اللي بيملأ العيال بالعاطفة، لما يكبروا يعرفوا يتناقشوا مع مراتهم ولا مع جوازهم، يعرفوا يتكلموا في الشغل بمنتهى العاطفة والإحترام والسكون. الرعاية، الوقت، السكينة. يبقى أول حاجة الرعاية بتملاهم بالعاطفة، تاني حاجة بيملاهم بالثقة، الحب الغير مشروط. ده تاني خطوة في الفن، الحب الغير مشروط. أنا بحبك أنت يا ابني أو يا بنتي، مش عشان أنت ذاكرت بحبك، ولا عشان أنت أكلت الأكل بحبك، ولا عشان أنت رديت رد كويس على الضيوف أنا بحبك. أنا بحبك زي ما أنت، بحبك بشكلك، بطولك، بلونك، بغلطاتك. أنا مركز أن أنا أصلح لك غلطاتك، ده دوري معاك يا ابني أو يا بنتي، لكن أنا بحبك أنت حلو في عينيا زي ما أنت. عشان كده تفهمها من سورة لقمان برضو وهو بيقول له: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني يا بني، ما يقول له خلاص الموعظة، هو عايز يفكره باستمرار أن العلاقة اللي بتربطني بيك لن تنهدم لأنك ابني أو أنت بنتي. وده اللي كان سيدنا رسول الله بيعمله. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله، حفدت أمامة تقول له شلني لو سمحت يا جد، ويشيلها ويصلي بيها كأنه بيقول لها وأنا واقف بين يدي الله حبك تبقي في حضني، بحبك زي ما أنت في كل أوضاعك وفي كل وقت، ومكانك على حضني وأنا واقف مش هيقطع علاقتي مع ربنا، بالعكس هيزودها، وإلا ما كانش شالها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ويبقى بيخطب الجمعة عليه الصلاة والسلام، فيدخل الحسن والحسين يتعثران في مرطهما، لابسين يعني زي شالات كده أو لابسين جلابيات طويلة عليهم، فبيتكعبلوا في وسط زحمة المصلين، فيسيب النبي الخطبة ويطلع ينزل يشيلهم ويطلع بهم المنبر يكمل الخطبة وهم على أيدي الشريفة ويقول سبحان الله إنما أموالكم وأولادكم فتنة، ويكمل الخطبة شايلهم في حضنه صلى الله عليه وسلم. عشان كده هو اللي قال عليه الصلاة والسلام: نظر الوالد لولده رحمة عبادة. لما بصله بصة حب أقول له أنا بحبك في كل أوضاعك، دي عبادة. يبقى أول حاجة الرعاية، الوقت، ودي بتخلي الولد عنده عاطفة. رقم اتنين الحب الغير مشروط، وبتدي ثقة، أنا محبوب زي ما أنا مفيش صفات خلت بابا وماما يكرهوني، أنا جميل في عينيهم. حتى بحيث الولد أو البنت لما أصحابه برا يضايقوه هو عارف إن البيت مرحب بي، أنا محبوب في البيت. النقطة التالتة بعد الرعاية والحب الغير مشروط، بيت يحترم القوانين، وده اللي بيربي العيال على الالتزام. يعني التزام، الحياة يا جماعة فيها مذاكرة محتاجة التزام بالوقت وبالمنهج اللي بيدرس، وفيها شغل محتاجة التزام بمهام الشغل وبالتيم وورك في العمل، وفيها جواز لو هي بنت تلتزم باحتياجات بيتها وجوزها، ولو هو راجل يلتزم بمسؤوليته عن مراته وعياله. عايزين نعلم ولادنا من صغرهم الالتزام، وده مش هيجي إلا ببيت يحترم القوانين، بيت ليه توقيت للأكل والشرب، بيت متفق اللي هيغلط في كذا ليها عواقب كذا، يعرف الجد ويعرف الهزار إمتى، بيت الأب فيه مش بيجذب قدام العيال ولا الأم بتشتم قدام العيال، ملتزمين بقواعد الأدب والإحترام، بيت لما الأب بيغلط ويزعق في الأم يروح يعتذر لها قدام العيال عشان العيال تشوف إن الأب بيتحمل مسؤولية خطأه، ولما الأم تخرج عن شعورها تعتذر قدام العيال. بيت ما بيتكبرش إني لما أغلط في حق ابني راجع متنرفز من الشغل، الولد قال لي حاجة زعقت فيه ملوش ذنب، يا ابني حقك عليا، يقولك الكبار ما يعتذروش، الكبار متكبرين لو ما اعتذروش. الكبار، سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يخبط واحد من الصحابة، والنبي هو كبير الكبرى عليه الصلاة والسلام، يخبطه في بطنه كده يقول له استوي يا سواد، في السواك كده بيسوي الصف في الجيش في الحرب وقت الجد. فسيدنا سواد يقول له وجعتني يا سيدنا محمد، فيرفع النبي العباءة صلى الله عليه وسلم ويقول له خد حقك، فيحضن سيدنا سواد بطن النبي الكبير بيقول له الصغير خد حقك مني، اعتذر لابنك ولا لبنتك. فيطلع الولاد ملتزمين لما يغلطوا يعتذروا. علشان كده سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في النقطة بتاعت البيت اللي يعرف القوانين ويحترم القوانين قال اعدلوا بين أولادكم في العطية، لما تحب تجيب هدايا تجيب هدايا بالتساوي، عشان العيال يطلعوا شايفين بابا وماما ملتزمين بالعدل وملتزمين بالحق. حتى قال صلى الله عليه وسلم في حديث آخر اعدلوا بينهم في القبل، في البوس، لما تبوس الولد تبوس البنت، عشان يطلعوا شايفين عدل واحترام والتزام بالعدل حتى في العاطفة. النقطة الرابعة بعد الرعاية والحب الغير مشروط والبيت الملتزم بالقوانين، شاور لهم على ربنا. طول ما أنت مع العيال أو أنت مع العيال شاوري، قولي الحمد لله ربنا اللي أكلنا الأكلة الحلوة دي، الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين. وانتوا قاعدين لو ربنا مديكوا تكييف في البيت ولا مروحة الحمد لله، لولا ان ربنا موسع علينا كان زماننا حرانين. لما حاجة تتأخر عليكم كان نفسكم فيها في البيت وبعدين ربنا يبعتها أحلى مما توقعتم، اشرحوا لهم القدر ان ربنا قد يؤخر أشياء لحكمته، وممكن ما يديش الحاجات دي خالص برضو لحكمته لأن شايف فيها ضرر. خلوا الأولاد حتى لو عباداتهم مش كتيرة وانتم مش راضيين عن عباداتهم، بس يطلعوا عندهم وتد مثبتهم من التعرف على الله والثقة وحسن الظن بالله سبحانه وتعالى. دول الأربع خطوات لفن تربية الأبناء. فن تربية الأبناء إن معظم الأهالي اللي بيربوا ولادهم بيسموها بالعربي حيثما اتفق، بالإنجليزي by default، يعني زي ما تربيت بربي، زي ما أبويا وأمي عملوا فيه أنا بعمل. نفس الأب ده ونفس الأم دي بيروح يبحث عن أحدث شيء في التكنولوجي، في العلم، في الشغل اللي هو بيشتغله، في البيت اللي هو بيجيبه، في العربية اللي هو ركبها، as if التربية هي أقل من كل هذه الأمور، في حين أن الواقع هو العكس تماماً، لأن هو بياخد كل هذه الأشياء وبيقتني كل هذه الأمور علشان ابنه يبقى أحسن. ده اللي كل الناس بتدعيه، ده اللي كل الناس بتقول أنا بعمل كده عشان ابني يبقى أحسن. فلو أنت بتستخدم هذه المنهجية في التعامل مع الآخرين لازم تبقى فاهم كويس قوي أن التعامل مع ابنك هو الأهم. الحاجة الأهم من كل ده أن الأهالي بتفتكر، الأب والأم بيفتكر أن السلوك البيهيفير هو الأهم. الولاد بيعملوا اللي أهليهم عايزينه، فالولد بيصلي، البنت بتذاكر أو بتلبس الحجاب، لكن كمية المشاكل النفسية اللي بتحصل وبتنتج عن عن عن إنه بيسمع الكلام كبيرة جدا جدا جدا. رجل رائع جالي علشان عنده مشكلة مع زوجته، وهو مدرك هذه المشكلة ونفسه يتخلص من هذه المشكلة بس مش قادر. مشكلة إنه هو مش بيحبها قوي، بيعرف ناس تانية عليها. ما عدنا نتفكر ونشوف ايه اللي حاصل، ايه السبب، ايه البليف اللي ورا الاكشن اللي ورا البيهيفير ده، لقينا ان هو لما كان ابوه بيربيه كان بيربيه على ان كل حاجة غلط، كل حاجة حرام، كل حاجة متنفعش، فكان مخه مش قادر يستوعب ان في حاجة اسمها استمتاع في شكل ليجل، في شكل في البيت، في شكل قدام الناس. فكان مخه ربط، his subconscious ربط ما بين الاستمتاع وأي حاجة غلط، فأصبحت أي حاجة غلط حتى لو مش كويسة، هو بيقولي أنا بحب مراتي جدا، مراتي جميلة جدا، ده كلامه، ومع ذلك هو بيخونها، لأن مخه مش قادر يشوف here and now، مش قادر يشوف اللي في إيده، هو ما زال بيعمل اللي هو كان متربي عليه من قبل. من ضمن القصص الجميلة قصة سيدنا معاوية بن أبي سفيان مع ابنه يزيد. يوم ما لقاه مرة بيضرب غلام من الخدم اللي عندهم، فقال أتضرب إنسانا لا يستطيع أن يتمنع منك؟ والله لقد منعتني القدرة من ذوي الأخطاء، وإن أحق من عفى من قدر. هذه القصة، بيضرب غلام عنده، قال له أنت تضرب واحد ما عرفش دفع عن نفسه، تستقوى عليه بقوتك، أنا عندي قوة، كان معاوية وقتها هو الخليفة، أنا عندي قوة، لقد منعتني القدرة من ذوي الأخطاء، ده أنا عشان عندي قوة بسامح، وإن أحق من عفى من قدر. أنا شفت المسألة دي إنه بيشرح له، مش قال له ما تضربش الولد وخلاص كده، ده وقف معاه وفهمه لماذا نتسامح ولماذا نعفو، لأن عندنا قدرة. وأنا سبحان الله كان أحد أحبابي وأصحابي اللي عندهم خبرة في التربية كان دايما ينصحني، يقول لي خصص يوم في الأسبوع، لو أنت عندك ولد وبنت مثلا، يوم السبت اللي جاي ده تخرج مع ابنك تتغدوا مع بعض وتتكلموا وتشرح له وتنقله من تجاربك إيه اللي حصل طول الأسبوع، السبت اللي بعديه تخرج مع بنتك تشرح لها وتحكي لها نفس الكلام. وأنا شفت هذا الإنسان العاقل الحكيم المربي وهو بينصح بنته كانت بتزعق لحد من اللي بيشتغل مثلا سائق أو حد كده، بيقول أنت بتزعقي له ليه؟ هو عشان ما يقدرش يرد عليك؟ أنت تقدري تزعقي لي أنا كمان، ما هو من نفس سني، تعرفي تزعقي لي بنفس الطريقة دي؟ كأنه بيشرح لها نفسيتها، أنت زعقتي له كان عندي الجرأة عشان هو ممكن ما يعرفش يرد عليك احتراما لأبوكي اللي هو بيشتغل معاه. الموقف ده اللي شدني فيه إن هو بيشرح لها هي ما تزعقلوش ليه، عشان تطلع البنت أو الولد عنده القيمة وعنده الدافع أنه يتعلم عشانها القيمة، ويصبله كمان في قلبه وهو بيعلمه كم من الرحمة كبير جدا، إن مدام ربنا موسع عليك أو كرمك يا ابني احترم الناس اللي بتساعدنا أو بتشتغل معانا أو هكذا. ده شخص عنده رعاية، ده شخص عنده طقطان، عنده وقت، عنده نفسية، عارف إن عياله دول أمانة. وإحنا جماعة جيل بيسلم جيل، وربنا في القرآن بيقول ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، النعيم اللي ربنا مديهولنا من أول اللقمة ولا بق المية والأمان أو أي نعمة من اللي ربنا مديهالنا ربنا هيسألنا عنها، ومن النعيم عيالنا. عشان كده يا ربي قدرنا جميعا إن إحنا ما نسترخصش ولا ما نستخسرش كمان لوقت ولا جهد ولا مال لو ربنا سبحانه وتعالى مدينا، ولا أي حاجة تخلي الإنسان يشوف ابنه أحسن منه 100 مرة. وأنا واثق إن دي مشاعر كل اللي بيسمعوني، لكن المشاعر دي لازم معها فن، وده سبب فن تربية الأبناء، لازم معها علم، لازم معها كيفية. عشان كده النهاردة قلت لحضراتكم الرعاية بتملى العيال بالعاطفة، الحب الغير مشروط بتملى العيال بالثقة في نفسهم، البيت الذي يحترم القوانين بتملى العيال بالالتزام، ثم شاور لهم على ربنا تطلع العيال تعرف ربنا. ده كان فن تربية الأبناء. ودايما يكون حلمنا في كل حلقة إنك ترتقي بحياتك، تحب الحياة وتعيش على مراد الله. يا رب، يا رب كل شيء ومليكه، يا من ربيت أنبياءك على عينك واصطنعتهم لنفسك، اللهم دبر لي تربية ذريتي إن لم أحسن التدبير، واجبر ما وقع مني في سابق حياتهم من تقصير، وافتح لهم في حياتهم كل باب مغلق، إنك على كل شيء قدير. اللهم قر عيني يا لطيف بهدايتهم، وطمئن قلبي بشفائهم، اللهم وارزقهم الصحبة الصالحة، واحفظهم من النفوس الجامحة، وافتح عليهم يا رب فتحا مبينا في العلم، وزين أخلاقهم يا ربنا بالسكينة والحلم، وأعني أن أعرفهم عليك، ولا تقبضني يا مولاي حتى أدلهم على الطريق الموصل إليك، واحفظهم يا سيدي بعينك التي لا تنام أيام حياتي، وتولى أمرهم بعطائك الذي لا ينقطع بعد مماتي. إلهي يا أمان الخائفين، يا سندي يا خير معين، إلهي من مستغاثي إلاك، إلهي لن يضيع بيت في حماك، أصلح اللهم حال أبنائي، واستجب يا سيدي فيهم دعائي، واستجب يا سيدي فيهم دعائي. صبر حزن منعني حتى شوف حاجة حلوة تغير الأيام فعيش.